إلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معنا في هذه الخطبة عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وأصل من أصولهم، وهو أثر من القرآن الكريم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في خير الناس بعد الأنبياء والرسل، في أشرف من هم أشرف من وضعت أقدامهم على الثرى بعد الأنبياء والمرسلين، إنهم أصحاب محمد خير الخلق عليه الصلاة والسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم. أما أهل السنة فهم يحبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، ولا يتبرؤون من أحد منهم، ويقولون فيهم ما قال الله تبارك وتعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400 نفس، كلهم بايعوا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله من فوق 7 سماوات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله عز وجل لصحبة خير خلقه، فكانوا خير الناس بعده عليه الصلاة والسلام. وكان أفضلهم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الصديق الذي قال الله عز وجل عنه: من فوق 7 سماوات وسيجنبها، يعني يجنب النار، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى، من سوف يرضى يا رب؟ إنه أبو بكر قال: ولسوف يرضى. وقال الله عز وجل فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق من هو؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق به من هو؟ إنه هو أبو بكر رضي الله عنه. ثاني اثنين قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. في الأرض لم يخرج معه إلا أبو بكر، في الأرض لم يصحبه إلا أبو بكر، في الأرض لم يأذن بصحبته في الهجرة إلا لأبي بكر. وما سعد يوم أحد يومئذ كما سعد أبو بكر، حتى أنه بكى من شدة الفرح لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره لصحبته. فقال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، صاحبه ما سمى الله عز وجل أحدا من الناس صاحبا لرسول الله إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تأتي امرأة فتقول: يا رسول الله، تسأله سؤالا فيجيبها فكأنها تريد أن ترجع إليه، فتقول: أرأيتني إن لم أجدك يا رسول الله، يعني لعلك تموت ولا أجدك، أرجع إلى من؟ قال: فأتي أبا بكر إن لم تجديني فمن هو بعدي في المرتبة وفي المقام وفي الدرجة والمنزلة؟ إنه أبو بكر صاحبه، وفي ساعة وفاته عليه عليه الصلاة والسلام يخاطب زوجته أحب أحب الناس إليه، حتى من طول يوم من الأيام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، عائشة رضي الله عنها بنت من؟ بنت أبي بكر. قال من الرجال يا رسول الله؟ قال أما من الرجال فأبوها، أحبها أكثر الناس وأحب أباها أكثر الرجال. فقال لها عائشة من أبا بكر فليصلي بالناس، إنها مرتبة الإمامة، أعظم مرتبة في هذه الأمة إمامة المسلمين، الإمامة السياسية والإمامة الشرعية كان يتولاها هو عليه الصلاة والسلام. فلما مرض عن الإمامة الشرعية قدم من؟ قدم أبا بكر، خير من كان يمشي على الأرض بعده عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة إنه أبو بكر. قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف يا رسول الله، لا يتحمل إن قرأ بكى، لا يتحمل قراءة القرآن، رجل خاشع، رجل بكاء، رجل قوام، رجل إن قرأ حتى الفاتحة بكى وأبكى الناس خلفه. قال مر أبا بكر فليصلي بالناس، يعرف من يختار. قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت إن أبا بكر رجل أسيف. قال إنكن لصواحب يوسف. مر أبا بكر فليصلي بالناس، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس ففرح وهل واستبشر وابتسم عليه الصلاة والسلام، لأن الناس رضوا بأبي بكر رضي الله عنه إماما للمسلمين. ثم قال في ساعات مرضه قال لعائشة أو قال لأحد أصحابه ائتني بكتاب أكتب فيه لأبي بكر، ائتني بكتاب أكتب فيه لأبي بكر. فأتي بالكتاب، فظن عليه الصلاة والسلام أن الناس قد قبلوا بأبي بكر بغير كتاب، لماذا الكتاب وماذا يحتاجون من الكتاب؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا الله والمسلمون إلا أبي بكر، إلا أبا بكر، يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، أي لم يختار المسلمون إلا أبا بكر. وهكذا وقع ظنه عليه الصلاة والسلام، فما إن توفي عليه الصلاة والسلام إلا واجتمع الناس أجسادهم وقلوبهم كلهم اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. حتى كان علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو بعض أهل بيته، فلما انتهى أتى إلى أبي بكر وكان جالسا في مسجد رسول الله، فصافحه وجلس عنده وبايعه والناس ينظرون إلى علي بن أبي طالب كيف يبايع أبا بكر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إنهم السابقون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما لنا لا نرضى عن رجال رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات، وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ودعا لهم وصحبهم ومات عندهم عليه الصلاة والسلام. وبعد أبي بكر من هو أفضل هذه الأمة؟ سئل علي بن أبي طالب من خير الناس بعد رسول الله؟ فقال أبو بكر. فقيل ثم من؟ فقال عمر. وقال ابن عمر رضي الله عنه كان الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يقولون خير الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. كان الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم يقولون هذا الكلام، خير الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل القوي الأسد الشجاع الذي كان يحتز كسرى وقيصر الروم إذا سمع ذكره رضي الله عنه وارضاه، قال فيه عليه الصلاة والسلام إني يا ابن الخطاب، أي ما أعظم شأنك يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. يا ابن الخطاب لو كان نبي بعدي لكان عمر، ولو كان في أمتي محدثون لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم عمر بن الخطاب كان يتر منه الكفار والمشركون، حتى الشياطين في الطرقات إذا سمعوا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرون عنه ويولون، إذا رأيت وجهه ترى وجهه ذلك الخاشع البكاء. حتى قال قيل في التراجم والتواريخ أن في خديه خطان أسودان رضي الله عنه. تعرف لما يا عبد الله؟ من بكائه رضي الله عنه. فكان إذا صلى بالناس بكى وفي ساعة من الساعات الظلمة على هذه الأمة المحمدية يقوم عمر في الناس إماما، يصلي فيهم الفجر ويقرأ فيهم في سورة يوسف فيبكي رضي الله عنه ويبكي الناس خلفه، فيقوم أشقى القوم المجوسي بيده خنجرا مسموما، فيخترق الصفوف والصحابة خشعا في الصلاة، فيخترق الصفوف إلى عمر، من هو عمر؟ أفضل من كان حيا في ذلك الزمان، فيطعنه طعنة بخنجر مسموم، ثم يرجع إلى الصفوف فيطعن 13 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك اللعين يخرج من المسجد فيقوم إليه بعض الصحابة فيرمون عليه الرداء ليمسكوا به، فلما علم أنه ممسوك قتل نفسه فانتحر. فحمل عمر على الأكتاف والناس يقولون الصلاة، حمله بعض أصحابه وهو يقول الصلاة الصلاة، هل صليتها؟ هل انقضت الصلاة؟ ماذا حدث بالصلاة؟ وهو لا يبالي ولا يفكر إلا في عمود هذا الإسلام، إنها الصلاة. ومن حبه عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ولعمر فقد تزوج ابنتيهما، ومن حبه لعثمان زوجه بنتين من بناته عليه الصلاة والسلام، ومن حبه لعلي زوجه خير النساء وسيدة النساء في عصرها وأفضل النساء نسبا فاطمة رضي الله عنها، كان يحب هؤلاء الأربع ولا يمشي طريقا ولا يسير مسيرا إلا معه أبو بكر وعمر، ولا يدخل مدخلا إلا ومعه أبو بكر وعمر، حتى قام على الجبل يوما من الأيام فاحتز به الجبل وكان معه بعض أصحابه، فقال يا أحد أثبت أثبت فإنما عليك لدي وصديق وشهدان، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، قال فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم من فوق سبع سماوات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. إذا دخلت عليهم في الليل يبكون، وإذا أتيتهم في النهار مجاهدون، وإذا جاء وقت الصدقة أول المتصدقين، جاء أبو بكر يوم من الأيام ليتصدق فجاء بمال عظيم، فقال له عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا أبا بكر، ما خلقت لأهلك من المال؟ قال لا شيء، تركت لهم الله ورسوله، كما قال الله جل وعلا فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولسوف يرضى. وأيضا من أصحابه عليه الصلاة والسلام عشرة كلهم مبشرون بالجنة، وغير العشرة بشر بلال وغيره من أصحابه عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة، كما بشر وثاب بن قيس وعبد الله بن سلام وبعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنهم شهد بدرا وكانوا أكثر من 300، أما الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وأخبر بعض أصحابه أنه في الجنة وأنه رفيقه فيها، وأخبر بعض أصحابه أن الله عز وجل قد تجاوز عنه وقد غفر له، رآه رجل يدخل عليه فيقول لأصحابه يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ورأى رجلا يتكلم في عبد الرحمن بن عوف فقال لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أن أحدا منا يملك مثل جبل أحد كله ذهب، ومن منا يملك هذا الذهب؟ لعله في الدنيا لا يملكه أحد، قال فأنفقه كله في سبيل الله، قال لا يبلغ مد أحدهم هكذا مما أنفقه أحدهم لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيبه، لأنهم خير الخلق على هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يحفر لنا معهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ولهذا كانت ميزة أهل السنة والجماعة أنهم إذا ذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترضوا عنهم ودعوا لهم بالرحمة ودعوا الله عز وجل أن يحشرهم معهم، كيف لا وقد كان يرضى الله وقد رضي الله عنهم ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد موت أبي بكر قتل عمر رضي الله عنه، ثم ثارت الفتن في هذه الأمة ووقع التحريف بينها واندس المنافقون بين صفوفها، وظهر السبعيون يحقدون على هذه الأمة يذكرون الفتن ويؤلبون المسلمين بعضهم على بعض، فهم بشر حالهم كحال البشر، كل منهم يريد الحق فيجتهد، ومنهم المصيب الذي له أجران. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، كل منهم يريد الحق، جيش منهم مع معاوية وجيش معهم مع علي بن أبي طالب، فهم جيشان أحدهما مصيب والآخر مخطئ، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام له أجر واحد بسبب اجتهاده في معرفة الحق، وليس معصوم بعد رسول الله إلا كتاب الله تبارك وتعالى. ثم وقعت الفتن، بعض الصحابة يريد الحق في هذا الجانب وبعضهم يريد الحق في هذا الجانب، فإذا جاء الليل دعا بعضهم لبعض وترحم بعضهم لبعض، وإذا رأى أحدهم قتيلا في الصف الآخر بكى ودمعت عيناه وترحم له واستغفر له، قلوب قد اجتمعت على الطاعة. قال الله جل وعلا عنهم، قال الله جل وعلا في أمثالهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. كلاهما مؤمنين وكلا الطائفتين مؤمنين صادقين، ولكنهم اقتتلوا اجتهادا منهم للحق. ثم قتل علي بن أبي طالب وثارت الفتن، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام نبوته، قال: خير الناس قرني عهدي وعصري، هؤلاء الأصحاب هم خير الناس. قال: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكشف الكذب. وهذا الذي حدث، فإذا بعلي بن أبي طالب يقتل، وإذا بالخوارج تنتشر في الناس، وإذا بالمنافقين ينتشرون في الناس. نعم، كلما مر الزمان كلما انتشر الشر وقل الخير في الناس. فقام الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه يقوم إلى من؟ إلى أهل الكوفة يريدون وبيعته ويغررون فيه رضي الله عنه وارضاه. صدقهم وهو لا يدري أن أهل العراق هم أهل النفاق والشقاق، أهل الغدر والكذب، أرسلوا إليه يبايعونه ويراهدونه فظن فيهم خيرا. فقام الحسين رضي الله عنه، فجاءوا ابن عباس وجاءوا ابن عمر وجاءوا محمد بن الحنفية وجاءوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة يحذرونه من أهل العراق وينبهونه ويخوفونه منهم، ولكنه أبى، ظن فيهم خيرا رضي الله عنه وأرضاه. فقام وفي الطريق أرسلت إليه الرسل بأن أهل العراق قد غدروا فيك يا حسين، لأن أهل العراق قد غدروا فيك ولم يريدوا بيعتك ولكن أرادوا الخيانة وأرادوا الغدر، ولكنه أكمل مسيره رضي الله عنه وأرضاه. قال لمن صده ولمن معه: أرسلني إلى يزيد بن معاوية، أريد أن أذهب إليه فأستمع منه مني، فأضوا عليه إلا أن يرجع إلى المدينة لتكف الفتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأبى، فاندس في الصفين ظلمة وطغاة ومنافقون، اندس بين الصفين وإذا بالقتال ينشب بين الصفين، وإذا بالنفس الزكية الطاهرة، نفس علي نفس حسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض إلى الله جل وعلا، وإذا بسيد من سادات شباب أهل الجنة يقتل رضي الله عنه وارضاه، وإذا تضد الجزيرة كلها بمقتله، ويحزن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي الخبر يزيد بن معاوية وانظر فإذا بالحسين قد قتل فيبكي يزيد رضي الله عنه ويقول لأصحابه ما أردت منكم هذا ما أردت مقتله إنما أردت طاعته رضي الله عنه انظر إليه ويبكي ويقول والله لو كنت في صفك يا أبا عبد الله لو كنت في صفك لكان نقص عمري أحب إلي من أن أنظر إليك ميتا وقتولا لكان نقص عمري أحب إلي من أن أنظر إليك مقتولا نعم إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس قلوبا وأطهرهم دينا وأفضلهم بعد الأنبياء والمرسلين كيف لا وقد ترضى الله عنهم واختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وهم حملة هذه الشريعة ونقلة هذا الدين فالطاعن فيهم رضي الله عنهم طاعن في شريعة الأهل الإسلامي وأهل هذا الدين والطاعن فيهم طاعن في صاحبهم عليه الصلاة والسلام والطاعن فيهم طاعن في الرب جل وعلا فهو الذي اختارهم لصحبة خير خلقه عليه الصلاة والسلام وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة لا يرضون عقيدة غيرها ولا بدلها ويتبرؤون من كل من تكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولقوا أنقص من قدرهم لأن من تكلم فيهم فهو متكلم بهذا الدين وبأفضل الأنبياء والمرسلين وبرب العالمين طاعن فيهم لأنه طهر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم أدرم لهذه الأمة يا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أقول هذا القول وأقم الصلاة